متوجه او بوك ذات قلم شتوانا ايكي هس بو انتقال علم ببشر دقتك كخوايتو او صاحب كرمسلتك بشرا ك شتي اوايا متعارف كرية لنا ويانا قلم او ماده بيجانا شكول شكول توانا ايام علم انتقال وابابوني او موهبته كدايه بانسان كبياني بيتو لو دوا او مطلب واب بيان اداء كريه بصورة خطي بصورة نفذي لو دوا بصورة خطيش منتقلي بكاتبان كاغذو بيقيدة ديگران وقت ام نمون ولا اويني ام اتمنان خاطره بيابك كا او افريد غارك اما كارغليه تواناي اما يهسك لتويك بو شرائط ومحروميه غلا وهل وخد اناسي انساني وافرورش كاك بيت استاذ بشريه اميشه نموني سوما نموني اول افرينش هستي لعدم نموني دوم خلق انسان لزالوچا نموني سوم تعليم انسان بوسيله قلم اول الذي خلق خلق تواو هستي لعدم دوم خلق الانسان من علق سورتي بوشكتر وندا او حاله عدم يوم لحالتي وجوديه وكتحول لزعف وبرو كماو انسان لزالو چيك نموني سوم لكارغي لقوري خواهي متعال تعليم بوسيلة قلم يعني ام بوشا ام شتا بحالة ام شكلا كاري اوائي ديك يشي جاوي سيئ ما عاتمان فكر ديكش قلم هاو دس ما نوخري كينا نسين نازاني چه مطلبه قوري يفجار قورو بعظمتي يعني چه شكلا بيت علم منتقل بك آلبان ام كاغذة وشتيري تصوير بيت ولو دابو جوانا بشر بيويني بيخنيته وخلوالي علم فير بيه هل قلما لن يصل يلو علم منتقلك وهل يك زماني جاحتا اما تشغازي عزيز وغريبة شو قدرتك دريا غب بشر كتواناي اما يهز نقوشو شكل غلي قراراتك كلو دوا وقت اما تصويرك مطلب الذهني اقيت دس كسيتر كسيتر ازانيك ام كابلا شهال الذهنيا چي غرق بو بيجي او وابزوان غرقي بو بيجي وصو جويتي اما نمونه سوگمیگا کنیشانی ادریه هل برو مرحله به مرحله لگورتر و بو بوچکتر لوسعتر و بو محدودتر قدرت له آفری دلاری ته نشان ادریه خاص درک کا که ام مأموریت عجیب و غیر عادیه لطرف خواهی که وحس که اوسا کارکانی لن هستیا اگر وابه مقدوره اگر وابه ایتر اتمنان پیا که اتوانی ام مسئولیت بو اتر ریوا وإذا أو لك يوم مسؤولية أبو جور لك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لو دوا علم الإنسان ما لم يعلم لبعد ترو قزي نشاني أغا بوش إنسان أموا فير أبي وإيزاني تشتيك محصول خوي بخوي ام خصلت یه داره با خوی او خوی ام توانایی داره با خوی کچید بزانه او گندرگه مختلف لبوچفرین و تاگورترینی لانسان ولتر لانسان درشتر و نیروه ظاهری جور جور و که فریق لنیروه ظاهریان بلتره لانسان هیچ کام ام موهبتیانه نیه ام توانایانه نیه که صلاحیت علمیان بوه اهلیت علمیان بوه انسان لنا ام جادار ولا ام اهليت يهز خويا انسان ام اهليت يداب خوي نا علم الانسان ما لم يعلم او افريد غاروا ام ماموريه عجيبه اغابته كقرار التحول ابو جورا ايجاد كيلا ناو بشرا كار تشوارمي امسا هل كار السهومه لحقيقه مربوطة بموجود دوم كإنسانة ولي لبعد تلو حالة غير عادي بون كارغل الهي استثنائي بون كارغل الهي في نشانه دريه ك اووا انسان نيزاني في نشان داله علم الانسان ما لم يعلم نشاني داله بانسان شتيك نيزاني انسان نيتواني ما نبزاني وك باقي جاندار قلتر آفرید گاری که مأموریت رات تو ام توانایی دا به انسان که امانه فیر بوه امانه وان نای زانه بخلاف کن دار گلتر اگر وابه مأموریت تویش که اما سچکلی بزانی که بیزانی نی به بشریت نشانی بی مخدوره بو او آفرید گارا هر واکه انسانی درست کرده نی زانیه هر وقت باقی کن داره هیچکی نزانیه جاء ما نظريه فريك لفلاسفه كمتكلمين اسلاميش اغلب كفتنس شونيان بتالكاتو ك كفتنس شون او مستلا افلاطونيه اجن انسان وقت متولد ابي تشتغل هيك مسلمات وبديهيات هس اي زاني لا جالتريش للقران اهرم بحثها سواء بعنوان جمله ما ترزقت من هيك شي نازاني استعداده فقط قوات نيروه هج لم نيروه لا فعليتي نيا لو دا فعليت بياكا جاء الغرض أم موجودة هل وسباقي موجودات لما كلا أولو هج نازاني تماشاكا أولو نايزاني خوافي نشانغا تويش أقل شتيك نازاني وتوانايو أهليتت نيا كلاعين دا قرار متعهدي بي هروا بو عموم بشر ام خصلتی درست کرده کچته نازانه بتوانه فری بوی بو تویش ام خصلت استثنائی تا پی اغا کارکیتون نمونه که زبده و مهم لأو مجموعه و بشریت هست مجموعه تواو بشریت لنزانین و اگیت زانایی بچه بفقط و فقط قدرت الهی هیچ چیتر نیا غیر قدرت الهی او کیان دار گلتر هیچ کامی کی نتوانه مأموریت تویش چته که لم جوره ولی لفرده که خلاصه ویتو و مهمترین صورتی هست که قرار وحی و بیبوتو تو تبدیل کاتا او انسان برخورداره لو آگاهی به پایان گله که لقرآن آگه پید ولو دو صلاحیت ما تپی بگا بیخرینی تو با مردم و مردم متحول کهی اما تفسیرك تقريبا او نيمشي مفصل لباري ام آياته وعبارتك يجي اول دفع خلنا مسو يتر احتياجي نيدوار بيخان حتى وقت تفسيرك ايش تيكا تيكا دوار خلنا مسو او انا واخاص نيانتواني الرواني بكن بام يقدف خلنا و تلقو برنامك تمرين بكن بلايك تفسيرك وكيزانا حتى گاه خود علم چنان ارجمند شناسانده می شود که بر آفرینش نیز تقدم می یابد. و علیکم السلام لأم بنده بحث لباره علم و دو وسیله گسترش و کبیان و قلمه که و تو من اشی لبالت بانترین شعبه یا شؤون روح به علم و امد وسیله که هر وقتیک بحث لانسان کریت بحث لآفرینش انسان کریت بحث علم و بحث بیان و قلم تیتبه ایسه لو مهمتر علم خود علم که بیان و قلم وسیله گسترشو انتقالیانه گاهی او نه معرفی اکریه با اهمیت و با عظمت با ارزش که اکفیت بر آفرینشی شو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم لکلمه علم القرآن آتیت دست علمی که لتعلیم قرآن اسلم با تکریه تماشاکی آلی را بحث تکریه لبرا رحمان قرآنی آموزش ده بکی یا خیر قرآن بمعنى عام لغوي نبا معنى أم بيام إلهية الرحمن خندنوي آم الزجدة فروردقار مهربان قرآني آم الزجدة قرآن بمعنى لغوي أصلا يعني خندنوا يعني أوك قابل خندنوا به خاندني بإصلاح خاندني آموزشتا يا هر خود معنى مصدر يكي أكبر يه قرآن كمصدر بمعنى مصدر بكري بمعنى اسم مصدر يا محصول مصدر يعني خندنوي آموزشتا بإنسان يا أولا بخندنوا دس إنسان كفي أولا آموزشتا بإنسان يا خير هر قرآن بمعنى اسم خاص بو أم وحيه و هاتوه بو پیغمبر اسلام صلى الله عليه وآله كأم كتاب الهي آموزش داره جابه هر حال لبرا بحث كريه لما دودوا خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان اخر قرآني بكي تعليم كرده قراءتي بكي تعليم كرده بإنسان لبرا بحث كريه لتعليم خندنوا يا تعليم القرآن جالودوا بحث كريه لخلق خد إنسان هو مسلمة كأشي إنسان لبلا بي جاء لو دو قرآني بي تعليم كريه يا خوند نوي بي تعليم كريه شبازيكا أهمية دان بشأن خوندنا بشأن علم علم أو نمهم لناو موهبة كريكا كدريارة بإنسان كبعنوان أرزش مقدم لسر خد إنسان باسي كريه بل وبحث كريه لبالي آخرين شخد إنسان وآلم جيغا بحث كريه لبالي أم موهبته علم القرآن خلق الإنسان جالو دعا علمه البيان بشرون أمي شام باراغرافته يابند بيجين لفارسيا فرر رأي جنية ولي خب هر معنى باراغرافته لو دعا بنده تر و شکر و سپاس آفریدگاری را که مزایای انسانی را به خلاف خصال سایر پدیده‌ها به صورت نیروهای فزاینده و زاینده آفرید که مختصر تکانی و یا اولیه ترین موادی برای شروع حرکت پیگیر به جهت بی نهایت و یا تحول و مسیر مستمر به سوی الله او را کافی است. دوباره شکرو حمد و سپاس با آفریدگار که مزایای انسانی به جوری به خلاف خصلت باقی پدیده در خلق کرده هر پدیده که خلق کرده خصلتی که پیدا جا ممکنه یا خصلت گلیک البته نه هر بیشنی یک خصلت ممکنه بعضی لم خصلت گلی بزانریه بعضی نزانریه یا لی بعضی لموجودات خصلت گلیک بزانی نیمه درکی بکیم بعضی که درک نکیم ولی مجموعاً هر چطه که با وجود هاولده یعن دارو بگیان بخصلت گلی کوا و بجوری کش که لقرآن حالی مانوی گشتی بنفع انسانا مارت ما شاکی او دشمن سبر حسد زاهر دمار کول انواع ام نیروال عجیب و غریبه با خصلت غیل جور جور گاه بروز کابیرانی یل با وجود تیره ام آتش پشانی یلا ام زلزل غیلا دشت امانه بنفع انسان خلق یا عمومی جاوسه که بشر توانایی و اهلیتی بوی بهر بداری صحیحی لیب که بنفع خوی یا خیر اهلیتی نوی لبعضی که مثلا ای که لبعضی که نای که مرحله بمرحله اگر بروی تبروه بس صحيح بروية بروية تبقى ريقيك خوابو يتعينك أتواني هل برو زياتر لخصلت غليك درياب موجودات بنفخي إسفافك مجموعا أو معنى حالي ويك هر چه خلق كرياه خصلت يس خصوصياتي هس فرياكم و هر چه خصوصياتي في درياه قشتي بنفع إنسانا أو والم عالم محدود خمانا هس كارمان بتواوه سيونيا خصلت غده موجودات قشتي منو راكد هر جانداري يا هر بيجاني هر الناز خصلته وخصوصيتي كي هس هر اوسط لا يقدان عنصر ساده بسيطه وبيقره تا اقيت مثلا فعلك چه خصلت وخصوصيت غدك لو جو امانا هس هر اوسط راكدا منا بيتحولا اما خصلت الانسان بخلاف خصلت ام فديده ولسا خصلت الانسان هل لبرو زياكا فزاينده يعني خوي زياوي لو دو زياكا هيج خوي زياوي خصلت الفريشي اللي متولد اوي زاينديشا تماشاكي بعنوان نمونة مطلب فوق العادة مهم وعمدة لأرزشك الإنسان كلا آفرينش إنساني شاء لأولا وإشارة بوكريا توانا أيش تزانين علم علم بمعنى من راكد فلان مجموعة قاعدة وقانون ناجي نا علم بمعنى حالة حدثي ومصدري بو إنسان يعني زانين زانين تماشاكي لأولا بو إنسان شروع به ليك زاوية محدودة بوشكلاني نيكوا منالي وقتي تازة ذهني أشكوفيتو زانيني شروع بيكا مثلا يك نفر محبتي هسلتك يا فرورش يكا كدايك دايك مربي هركسي او لا زاني كأوس اي ناسي وقتي تيبولاي قشيفي اكا لو دوا شكيتر زانين لل نسبة بحالات جور جور أم شخصا شو وقت محبتي لتك أنويني شو وقت لتك يا بي محبتي أنويني لو دوا ببوني أن زاني نوا كشه حالتك لأم شخصا كدايكا يا مربيا نشاني شه خصلتك شه موزع جيريكا اتواني هل لبرو لباري ديگراني شو حالاتي كأويري درك كأم حالته نشاني چس حالتي لتشهريانا لقيافيانا بويني دلالت لسر چاكا ولو دوا ببوني اموا ام مقدار لحالات حالي اوي كدلالت اكا لسر چه وصف منك لروان او طرفا ورده ورده ذهني متوجه اوه كحالات بشر و قيافة دلالتي هست لسر مطلب غير اگر وقت دفعيك حالتي غير عادي اوه نيل قيافيكو كتا او وقت نيدية بو اعتباره بيجن غير عادي تا او وقت او نيدية فورين ذهني متوجه اوه هچن منعلي مثلا دو سالة سالة بي كاما مدلوليكي هست دقتك هاد اخم بزاني يعني چا قاري هر لباوكو يالدايتو حالتي لخيافات ظاهرة بالنسبة بمنالك كتازة ذهني لبارغة لو أكفتكار نيديتا أو وقتا بتوا وجود ودسكات دقت كردن نازانم ديتانا لمنالا وانا مراقب منال بوون بتوا وجود ودسكات دقت كردن وروانين كنشكاري فرفر مهم وعجيب بزاني أم حالتا شو لخيافي أم دايكا يا خيافي باوك يا قورا مفهومي شو مدلولي شو دي لو دواداني من الاشكوفيتو ذهني لبار فلسفه الرياضيات وكفيته كار لبار حساو هل بلو يكثر ويدو سير ويسيت شوار فنشش لو دوا ليه متولد ابي انه مال مختلف للرياضيات ام شعبك او شعبك هل اولي شو حركه علم بمجوره بوا لاول الذهن بشر كفيته كار واختي ام مراحل منالي واماني تشكيتي كدغا هشتا نقيس السرزانين غير كيسا مترحة بوي زيني كبتنسا كان لباري هستيو مجموعي هستي شاس ابتدائي ترين دركن فلسفي بو فيابوا زهن انسان صرف نظر لما كوحي چيبه نشان داغا زهن عادية انساني كا هشتا بهري لوحي نوي مكاربان بو انسانو هس وإلا لأول آفر نشي انسانو وحي فيدرياو بوسيلو وحي چتغل حالي كرياغا ولی همیشه هر انسان ولی بون که او بهریان پی نگه دور او کفتوین لبشر تر ذهنیان بمجوره کفتو سکار لبرا هستی چست وحیش اتفاقا هروای کردوها بو جوره ذهنیانی کفتو سکار فكر لبرا لباري كل وجوده كانوا لو دوهاد لبرو بو كيفيته تحول علم نشاني اغا ام فكره سي شاخه لي جياب وسو هل سي شاخه كبنا فلسفه فلسفه الهي بحث لباري كل وجوده فلسفه طبيعي فلسفه رياضي هل يعني هل بنا فلسفه شاخه لي لتفكر جاء لودوا شي شاخه لي دي المانا تماشاكي ام خصلت غليل انسانا هم زيارك هم هل برو لي متولد اوي وشي لي اويتو بشكري لي تازي لي متولد اوي لخد انسانا بصورة او زانين تازغلا لخارجي شو بصورة او علوما كأنو سيت لنا وكتي ولو ناوي بودرس اكريه شون كوت من علم معنى المختلفي هس إساء مدباريجين يكي بمعنى زانين وحالت لخد انسانا يكي بمعنى او تشتغلوا قاعد وقانون غليك وجمو بوا هركان بناو يك واحد او علم او ايش علم هل تك حالتك هل بو جورسا باعتبار حالت خوي اقريت نظر هل برو زياغك او هل برو بشكي اوه باعتبار آثار ايشي ايشي او قواعد وقوانين ولبوني امزانين غلو منزبت اويتو ترتيب ادريه ما شاكي هل بوجورا هل برو هل زياغكا شد زياتر اوه لقواعد وقوانين وهل برو بشكل تازه متولد اوه لم علم غلا عايتي جا هل برو هل علم تازه تدوين اوه كاللقيك مثلا يا قاعديك لفلان علمك خوي زياغكا لم لو اويت علميتر ابو جورا واد درسي كردغا كقابل زيابونو متولد بون تشتغل ترلي كمختصر تكانيك بدريه كافية بو او حركة بيجيري شروع بوه يا مختصر ابزار وموادك بدريه تاختياري شونك ام خصلتا لا توانایی لی انسانا هست لخصت لی انسانا هست که هر زیاد اکاتو هر لبرو بری لی اویتو و حالت عینی پیا اکا که هر وقتیک باریک لخصت لی انسان لخصت لی زانین ایرز مهمتر لنا زرمانا لنا و خصت لی خصت زانینا باریک لم خصت لی مختصر تكاني بوا اكفيت حركتي تر وك مثلا شرخك لبرو خواريكو مختصر دسي كي بيو بنا ايتر اكفيت السر حركات ولي او خب بي كنترول خوي كنترول اني ما غربيجي كسي تر كنترول اتكا ولي اموانيا هالا كنترول خد انسانا بإرادة خويا مختصر تكاني بس بوا ما بكفيت السر او حركة بيجي دواهسي يا كم ترين مواد بدريتها اختياري واسع هل عينا واب وحركة بشر شروع هو مختصر تكاني دريابة وسيلة في عبران عليهم الصلاة والسلام كم يكزهني أن تكان دريابة بحاليبون لباري راز وجوده مختصر أبزارك لزانين درياسة اختياريا مختصر موادك لزانين درياسة اختياريا بشر لينو شروع هو تاقي يسائرة جاي ترسل نزل هو خاص إسفايلي بكا يا أخراو كأقل خاص إسفايلي كد بنفع أخراو إسفايلي كد بذلنا مجموعة ما خصلتك يا كخصال وخصوصياتي وخد بخد آمادقيان هسبو زيال كردنو بر اللي بونوا كأقل كبيتكان بدريه يا بعض المواد أول يبدريته اختياري بس أبو أويت الحركة بيجير خويش روح به حركة بيجيري شون لأنه ختم محدودك ابتدائك بيوتو انتهائك نا حركة بيجيري بلو بنهاية بترف بنهاية لجهة بنهاية حركتك آوى حركتك يا بعبارة تربيجين مصير تحول الدائم برو خوا اما كلمه كك لقران هس تفاسير قيم توجه يعني انه في ذكرها مصير اليه المصير نمسير بسين مسير يعني فقط حركته ساده روينه ساده بل كان مصير بساط كلا فارتيع بيت الشدن يعني تحول بيجير ومستمر يا خير البتاء مهر بو إنسانية قشت حال الشدنة وبروخوا نا عام تواو هستي كلا آيات ترا لآيات ترا فمي إليه تصير الأمور نخذ موادك مواد وأشياءك مهمية أو واب مواد وأشياء مربوطة أمور جريان القشتي برو لا إخوة هذا تحول مستمر برو لا إخوة جاء نموني مهم وعمد له اشتغل إنسانا كإنسان نبع عنوان جريانك بل كمجموعي وجودي بحثي كرياك مصيري برو لا إخوة يعني هذا تحول شدن الدائمة برو إخوة برو بنهاية جاء طبعا ليرا أذانين ك جايين مفهومين يأتي نا جاي هيج وقت هالحركة بو يجن بعد كسي أم سؤال يعني بو فيشتي وجنفتيش ما فرسي أنا آية زمانك ناي كبشر أو نبرو يتبرو وكخواي ليبي أو معناه بنهاية حالي نقول أجر جاي هو بنهاية نيتر هر زمانك كتو تصورت كرد جيجيك بكبشر تيام متوقف بي أو منتهات او جيغا او مسيرواتو تصور كليو مسيرك متناهي لحالك حركة انسان برو بنهايته لجهة عدم تناهيها اكل وابي هيتش وقت قين نية امكان ان يبقى يتبرو انساني او اخر كليو ك ابزاري مختصر مواد اولية بيبدرية يا او بطالتي بيبنرية حركتي شروع او حركتي تحولي نهر جوليان لنا وخطيك أروينا بروان نا تحولي مرتب برو بنهاية يعني برو خواه جا لودوا نمونيك ترينو لبند بعديكا چونان كي آدم را تنها اسماء بياموخت كمسألة مهم لبار انسانوا هر مسألة زانينكا قرآن فرمي وقت إنساني خلقت آدمي خلقت إنسان أول علم آدم الأسماء كلها تفسير الدرس أم مطلبة شخص أما سكة تبقى أو حالتك إنسان هسي أبزار أولية بياني بدا فقط وأبزام لدرس برغنك أوتبان أقر نظام زبكريا ويانا زوان أقر باشت ما شايبكي كتحولي هس هل يقدان زوان بيجين شون كل زواني كو دوار زواني التر هر اين تبقى ام مطلبك اسمان ابزار اول يك في درياغ زوان لو دوا زياي كرده لو دوا زواني التري شيلي متولد بوا فزاين دو زاين دس خصفتي لإنسان جا تحول زوان بمجورسا لأول وا اسمائي في درياغ اسماء فربسي تلو سادتر لأفعال افعاليش لحروف للحاز معناوا لحاظ الذهنية إنسانة بس ترين تشتغلك لكلمة بقنجي اسمه لأولو فقط أسمائي في نشان دريالة تمام أسماء تشتغل وادة دورو بريابو وعلم آدم الأسماء كلها أو نية في نشان دريالة ناو خيو تشتغلك لدورو بريابو أمي تا أول دفعكو إنسان بوا أم تشتأم نوع دلالة بيان بيجي خر دلالت كالة سروا أم حالته أم تلفظه خوار دلالت كالة سروا بيجي الروش دلالت كالة سر أم مطلبه حلصة دانشة ببرو أمانة أما خصتك بإنسان درياه بو زوان هر عينا تبقى أو برنامج عمومية كبو إنسان هر كاري ليلة كرياغات